أنا نفسي يبقى في هناك مركز إخباري للإخوة، نقرأ المجلات والجرائد والصحف، نسمع الأخبار والتقارير، ده كله ونلخص ده كله في نشرة إخبارية كل 12 ساعة الإخوة تقرأها وتشوفها. بس ده عاوز فريق إخباري، فريق إخباري. وجرت العادة عند كثير من إخواني سامحهم الله أنهم يسمعون ولا يعملون. نفسي كده ثلاثة أربعة خمسة ست إخوة كده يقول إحنا والله فريق، إحنا يعني هنجهز نفسنا نكون إحنا الفريق الإخباري للإخوة، كل المعلومات الإخبارية هنجيبها أول بأول كل 12 ساعة ونكتبها ونوفيها ونعملها. وممكن أنا أقول لهم بقى الشكل والهيكلي لمسألة الأخبار دي كيف نكون. مفيش. ففي يعني أحد الإخوة جزاهم الله خيرا قال لي إحنا عاوزين نعمل مجلة، نعمل مجلة أو جديدة وتتنشر. قلت له مسألة جميلة، حاجة كويسة. قال لي طب إيه تصورك للمسألة زي دي؟ قلت له سنة تصوري، أنا نفسي اللي يقول فكرة يكون دارسها ومجهزها ومعاه فريق تام لإعدادها وإخراجها. لكن مش معقول إن كل نقطة لابد يكون ليا فيها التصور وفيها، لا أبدا. أنت حاول إبدع وهاتي أفكارك وإطرحها واعمل لها دراسات جدوى وقدمها بدراسة الجدوى اللي أنت تعملها بها. وإحنا علينا إحنا إيه؟ ندعو الله أن يوفقك، ولو فينك نصيحة ننصحك، لو توجيه نوجهك. لكن مش كل شيء لابد أن يطلب مني، أنا لا يمكن أن أنفذ كل المطالب، لأن رجل بسيط وعلى قد حالي وضعيف وما إلى ذلك. ولكن أنتم مجموعكم مما لا شك قوي، فلو في هناك مجموعة من الإخوة يمكن أنها تطالع المجلات والأخبار والصحف والنشرات والدوريات، المجلات المحلية والنشرات المحلية والصحف، وتسمع الأخبار وتجمع ده كله في مركز إخباري يومي يومي، بحيث بدل ما نشوف الجزيرة ونشوف العالمية والعربية ونقرأ الجرائد وما إلى ذلك، يبقى احنا منتظرين النشرة الإخبارية السلفية مثلا. وجمع كل حاجة، كل الأخبار جايبها، كل الأخبار جايبها، حتى الإخوة اللي اتجوزوا، وحتى الإخوة اللي خلفوا، وحتى الإخوة اللي حصلهم أي مشكلة برضك أخبارهم موجودة. إيه المال؟ إن الأخ فلان تزوج، واخد بالك إزاي؟ أو الأخ الفلاني سيكون زواجه يوم مش عارف إيه، والدعوة عامة لكل الإخوة، فرصة جميلة جدا. كل الإخوة تحضرها مثلا 500-600 أخ، وكل أخ يدفع له 20-30 جنيه، يبقى 630 أدى 18,000 جنيه يقتنصهم في إيه؟ في لحظة واحدة، يسد ديونه، وما شاء الله حاجة جميلة جدا. ويبقى خدمة مجانية لله. أخ مثلا ربنا رزقه بمولود، إن الأخ الفلاني ربنا رزقه مولود ولا عقيقة في المكان الفلاني، يبقى ده من جملة الأخبار، حاجة جميلة جدا. أخ بيبحث عن عمل، أخ مواصفاته أنه قوي وصاحب دين وأمين ومثلا خريج كلية كذا، سنه قد كذا، ويمكن أن يعمل من وقت كذا لوقت الفلاني، من كان عنده فرصة عمل فليتصل برقم كذا. لله لله، يبقى احنا بنوفق وبنيسر. ممكن مثلا برضك اخ دين مثلا عاوز حد يشتغل عنده، نقول مثلا بيبحث عن عمل او عن عامل بمواصفاته كذا كذا كذا كذا كذا، مش هو بقى حسن المنظر بيجد مش عارف ايه، لا، انه يكون اخ وملتزم وجلد. لان المشكله برضك عند بعض الناس ان هو مشكلة طلب العلم دي، كل اخ عاوز يطلب العلم، فهو لا بيفلح في طلب العلم ولا بيفلح في الشغل بتاعه. اخوانا كده ما ينفعش، فلا بد يكون في هناك فريق. فين الفريق ده بقى؟ احنا قبل كده قلنا احنا عاوزين نعمل مشروع تراجم العصر، كل واحد له شيخ يعرف شيخ، مثلا في راجل بقاله 100 سنة مات يجمع ترجمته، واحد له مكتبة كبيرة يجيب ترجمته، نجمع تراجم الناس الفضلاء في بلدنا. إلى الآن ما فيش ولا واحد جاب لي ترجمة، ولا واحد جاب لي ترجمة، إلا أخ فاضل جزاه الله خيرا جاب لي عدة تراجم من شربين ودالي اسم واحد هناك وقال لي ممكن انت ايه تواصل المسألة ديت. فما فيش استجابة، فدي طبعا بدلالة على ان احنا راكدين، ده غلط، راكدين ده غلط، لابد المية ديت تتحرك، ونحن لا نطلب امرا معجزا ابدا. اصحاب القضية لابد ان يجتهدوا في حملها، لكن نحن بالفعل نسمع ولا نصنع شيئا، دي المسألة في منتهى البشاعة. يبقى حلنا نحن نسمع وخلاص، نسمع وخلاص، نسمع وخلاص. يعني مثلا مجلس زي مجلس اليوم، كام واحد جاب الكتاب وكتب وعلق الحديث الصحيح كتبها ومعاني الكلمات والحواشي كتبها على الهامش. انا ذات نفس النسخ بتاعتي بكتب عليها حواشي، بكتب عليها حواشي عشان مثلا بعد ما اموت لما حد يمسك الكتاب يجد المسائل دي موجوده في الكتاب يستفيد به. كلنا بنسمع كده. طب انتوا بعد 3 4 اسابيع لو سالتكم نفس النهارده هتفتكروه؟ والله لو سألتكم بعد 4 أيام ما تفتكروا منه حاجة. طب الدرس اللي فات احنا كنا عن ايه؟ الجمعة اللي فاتت لو وقفت 3 4 اخوة كده مش هيعرف يجاوب. يبقى بنسمع ونتبسط. طبعا انتم مأجورون، ولكن انتم مأجورون لحضور مجلس العلم، مش مأجورون بالاستفادة من العلم، لحضور مجلس العلم. فاحنا عاوزين بالفعل يكون طلبة علم، تيجي معاك المجلس معاك كشكول وقلم والكتاب، كل حاجة تسمعها تكتبها، ممكن تناقش، عندك أفكار تقولها. فأنا عاوز إخواننا ما يكونش المجلس ده مجلس بتاعي بس، لا يكون ده مجلسنا كلنا. ما فيش أي مانع إن أخ يكون عنده فكرة صائبة وقوية يعمل لها دراسة ويجهز لها كل حاجة ويعرضها، ونحن بإذن الله تعالى نعينه دعاء وغير دعاء.